المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري قام بالتفقدات الإرشادية لمقر قيادة التشكيلة الكبيرة رقم 380 للجيش الشعبي الكوري. كان في رفقته فان دونغ سو وتشير يونغ هي وري يونغ جيل. تفقد المارشال المحترم نصف علامة التوجيهات الميدانية للقائد العظيم كيم جونغ إيل وغرفة التربية بالآثار التاريخية الثورية وغرفة التعريف بتاريخ التشكيلة، فيما عاين في انتباه عميق المعلومات الثمينة عن الآثار. قال إن هذه التشكيلة الكبيرة نمت كصفوف النخبة المقتدرة والمستعدة كليا للهجوم والدفاع من المعركة المعاصرة تحت القيادة الحكيمة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل وعنايتهما الدقيقة. وفيما رأى بتأثير عميق صورة تذكارية التقطها القائد العظيم مع عساكر هذه التشكيلة الكبيرة وأفراد عائلاتهم في شباط عام 1999 وهو يمدح نجاحاتهم في تدريبات القتال الجبلي، طلب من عساكرها ألا ينسوا دائما الرجاء الكبير لقائدنا الذي وجه اهتماما كبيرا إليهم وقادهم يدا بيد خطوة خطوة. وقطر تقديرا عاليا منجزات عساكر التشكيلة الكبيرة قائلا إنهم حققوا المآثر المفتخرة في حماية الوطن والبناء الاشتراكي في الفترة المنصرمة، وخاصة بعد إفادهم العاجل إلى جبهة إزالة الأضرار للمناطق الشمالية ساهموا مساهمة إيجابية في تمام إظهار الروح والأعداد الكفاحية والسجية القتالية لجيشنا الشعبي الذي ينهض كالمارد لينفذ ما أمر به الحزب حتما دون ما خوف من الماء والنار. ثم أترى على التشكيلة الكبيرة التي بنت فراي عن غرفة التربية بالأثار التاريخية الثورية وغرفة التعريف بتاريخ الوحدة وتتوخى الدقة في العمل التربوي بواسطتهما، وقال أجوبة تشديد العمل التربوي لنقش المآثر القيادية الخالدة للزعيمين العظيمين والتاريخ والتقاليد المفتخرة للوحدة عميقا في النفوس العساكر. فيما يتجول في قاعة العساكر أمر بأجوب تركيز القوة الكبيرة المستمرة في تعزيز التربية الخمس التي طرحها الحزب في سبيل تربية العساكر كمناضلين صامدين لا يتركون الإيمان الثوري حتى لو يتعرضوا للموت على طريق حماية الوطن الاشتراكي، قائلا إن الإنسان لا يستطيع أن يعيش دون التناول فلابد من وجود الجداء الفكري والروحي للثوري. وفي غرفة الدراسة العسكرية استمع المارشال المحترم من قائد التشكيلة الكبيرة إلى تقرير عن خطة العمليات الدفاعية للتشكيلة، ثم راجع الوثائق القتالية وتفقد مختلف الأماكن مثل غرفة المحاضرة عن العمليات ليطلع بالتفصيل على أحوال تنفيذ المهام للوحدات التابعة لتشكيلة الكبيرة وتدريباتها وأهبتها القتالية الاعتيادية. ومدح قادة التشكيلة الكبيرة وأعضاء هيئة أركانها الذين يدرسون عميقا الفكرة الاستراتيجية والتكتيكية العسكرية لحزبنا والطرق القتالية المستقلة وخبرات النضال المسلح المناهض للبنان وحرب التحرير الوطنية الماضية، ويقتنيون تغيرات التكتيك العملياتي حسب الأسلوب الحربي الأخير للأعداء والتطور السريع للعلوم والتكنولوجيا العسكرية ليكملوا المشروعات العملياتية والتكتيكية الماهرة والمرنة القادرة على تنفيذ كل العمليات والمعارك بأسلوبنا. وأعرب عن رضاه بأن التشكيلة الكبيرة تربي العساكر بقوة كان مقاتلين بواسل يغلب كل فرد منهم على 100 من الأعداء بعد إدراك طرق الحركات القتالية المختلفة تماما عن طريق تنظيم كل التدريبات كالمعركة الفعلية وإثارة حرور التدريبات المنطلق من جبل بيكتو بشتى، وخاصة تتوخى الدقة في استعداد التدريبات تحدوها الحماسة العالية لإحداث التجديدات الجماعية في التدريبات القتالية والسياسية للسنة الجديدة. وعرض المهام المنهجية التي تعد دليلا في الاستعداد القتالي لتشكيلة الكبيرة وتعزيز قدراتها القتالية بكل وسائل ممكنة، قائلا إن الواجب المنوط بها هام جدا. وقال في ثقة كبيرة إنه يطمئن عن المنطقة الدفاعية لتشكيلة الكبيرة رقم 380 للجيش الشعبي الكوري، ثم أعرب عن الرجاء وثقة الثابتة بأن عساكر تشكيلة الكبيرة سيدافعون بمتانة وبالسلاح عن الوطن الاشتراكي المتقدم بقوة نحو النصر النهائي، والتقط صورة تذكارية معهم.